لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجج عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب، وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وسبة وغيرها من الحبوب الأخرى، فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل، فهل عملي هذا معصية لهم؟ وبماذا توجهون الآباء؟ جزاكم الله خيرا. قد أحسنت فيما فعلت في إطلال هذا الحجاب، وهو الحجاب منكر رأيه، لا تحت الفراش ولا تحت الوسادة ولا يمر في الرقبة أو في العضد، كل ذلك منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق وجبا فلا يدع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أحرق. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه، ومن ذلك الحروز في التمائم والحجب التي تعلق على الصبيان أو على المرضى أو توضع تحت الوسائد، كل هذا لا يجوز. وما المشروع اقرا على المريض، يكون يقرا عليه يقيه، ينفض عليه بالفاتحه بغير ان يسرع من الايات بالدعاء، هذا امر مشروع. واما الحجاب المسمى الحج وما اشبه ذلك مما يتعلق، هذا لا يجوز، سواء كن حجابا او حجيا او غير ذلك من الاسماء. هو التميمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت تحت الوسادة أو مربوطة في العنق أو في العود أو في غير ذلك، نسأل الله الجميع الصلاح والهداية. وعلى والديك أن يتوب إلى الله ويستغفر، وعليك أن تنصحهما بالزهق والكلام الطيب، أو تأتي لهما بطالب علم فينصحهما ويوجههما، أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم عوفين بالعقيدة الطيبة والبصيرة، حتى يتعلم والدات العقيدة الصحيحة والعمل الذي يرضاه الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.